إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وما زلنا مع حقوق الصحبة وأداب معاشرة الإخوة، وقول المصنف: فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. فصل في بيان الصفات المشروطة في من تختار صحبته. يقول: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. حديث أخرجه أبو داود والترمذي ويحسنه الألباني رحمه الله. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ودي فيها يعني الاهتمام البالغ باختيار الإنسان لمن يصادقه، لمن يصادقه ومن يصحبه ومن يكسر من مجالسته ومعاشرته. يقول: واعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد. ودي قاعدة عايزين نتخذها كده، هل ينفع أي واحد تصاحبه؟ لا، حتى لو هو كان حريص على أنه صاحبك، لأن الأمر ده هيؤثر في الدين ويؤثر في الخلق وهيؤثر في أمر الدنيا. ثلاثة، يبقى اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد. وهنشوف كده دلوقتي إزاي. يعني في ممكن إنسان تكون عنده عاطفة جياشة جدا تعلق بك تعلق مرضي، لكنه أحمق أو مفسد أو فاسق، فهل تصحبه؟ لكنه بيحبك جدا، ماشي، إيه اللي مشكلة؟ فدي قاعدة مهمة، بس يعني هو الكلام ده كلام مهم. اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد. أما اللي مش هصاحبه ده هتعامل معه إزاي؟ إنما يتعاشر الناس بالمعروف، حقوق الإسلام، حقوق الإسلام. أما الصحبة ده شيء زائد على حقوق الإسلام. يقول: ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته، وتشترط تلك الخصال بحسب الفوائد المطلوبة من الصحبة. ويبتدي يقسم الفوائد المطلوبة من الصحبة قسمين كبار: قسم الفوائد الدنيوية أو الصحبة من أجل أمر دنيوي، والصحبة من أجل أمور الآخرة. بيقول: فهي إما دنيوية كالانتفاع بالمال والجاه، أو بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمحاورة، وليس ذلك غرضنا. يبقى ممكن واحد بيصحب إنسان على رجاء أو على أمل أو على هدف المشاكلة في أمر الدنيا، إما عايز ينتفع منه بالمال، أو عايز ينتفع بوجهته ومنصبه ومنزلته عند الناس، أو واحد بيصحب واحد لمجرد خفة الظل والاستئناس به في الإيه؟ في الخطاب والحوار والكلام والمزاح أو غير ذلك من الأمور اللي كلها أمور دنيوية لا يترتب عليها ثواب. المصنف بيقول: وليس ذلك غرضنا. مش إحنا هنتكلم في المسألة دي أصلا، إنما البحث اللي هينصب عليه الفصل اللي معانا هو الصحبة من أجل أمور دينية. بل إما أمور دينية وتجتمع فيها أغراض مختلفة. إيه بقى الأمور الدينية اللي ممكن الواحد يصحب إنسان من أجلها؟ الاستفادة بالعلم الشرعي، الاستفادة بالعمل اللي هو تطبيق العلم، الاستفادة من الجاه، بس مش عشان الأمر الدنيوي، تحصينا من إيذاء من يكدر القلب ويصد عن العبادة. يبقى ممكن واحد تستفيد من صحبته أن يكون له وجاهة أو قدرة على أن يدفع عنك الأذى، لتتمكن من إقامة دينك في نفسك، ولتتمكن من تبليغ الدين للخلق، والأمر ده احنا عندنا فيه أكثر من مثل في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقصة شعيب عليه السلام، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، وفيه أن الله عز وجل قد يدفع عن أنبيائه وعن المؤمنين وعن الأولياء الشر والفساد وكيد الأعداء بالعصبة أو بالقبيلة الكافرة. فتخيل دول بقى ده ناس ما كانوش مسلمين أصلا، الرهط بتوع سيدنا شعيب ما كانوش مسلمين، القبيلة مش مسلمين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى دفع عنه الأذى بسببهم، وهو استثمر ذلك ولم يعانده. لا مش عايز حد يدفع عن الأذى، ما قالش كده، العكس، هو استثمر ذلك، بس استثمره في إيه؟ في الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الدين. بسل عندك في السنة من أظهر ما يكون قصة النبي عليه الصلاة والسلام والمشهورة مع عمه أبي طالب، وكيف أن عمه كان يحوطه ويحميه ويدفع عنه، بل إن في بيعة العقبة مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة؟ سيدنا العباس. أيامها العباس كان إيه؟ كان كافر، لم يكن مسلم في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم واخد معاه عشان يعمل بيعة العقبة مع أهل المدينة. البيعة دي عقد بين طرفين، يقول لهم أنا هسيب البلد دي، وسيدنا العباس قال لهم كده، قال لهم هو الآن في منعة من قوم، إحنا بنحميه دلوقت، هيطلع من عندنا يروح لكم، دي لها تمن، ده بيع عقد بينه وبينكم، تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزركم، النساء والأيه والذرية، زي ما بتقاتل عن نفسك وعن زوجتك وعيالك تقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب وإحنا لينا إيه لو عملنا كده؟ لكم الجنة بس، هو ده البايعة. قالوا لا نقيل ولا نستقي. الشاهد مين اللي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده؟ سيدنا العباس، لم يكن مسلما في ذاك الوقت. ففكرة بقى يعني من الأمور المشروعة أن الإنسان ينتفع بصاحب الجاه ولو لم يكن مسلما في ترك في دفع الإذاء لتحصيل غرض شرعي من إقامة الدين في نفسه أو الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن هنا محظوران، محظور الأول أن ينقلب هذا الانتفاع إلى موالاة محرمة، والمولاة المحرمة معناها المحبة الباطنة والنصرة الظاهرة لمن ليس من أهلها ولمن لا يجوز في حق. فدي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. المحذور الثاني على العكس من كده تماما، إن الإنسان لتحقيق محاولة تحقيق الولاء والبراء يوم يهدر هذه الفرص، ويوم يدخل في عدوات ويصطنع معارك من أجل فقط إثبات أنه ليس هناك تعامل بين وبين غير المسلم أو غير العدل أو غير ذلك، فيراعى هذان الأمران. المهم هو هنا بيتكلم على جزء خاص من كده، يقول لك إن في واحد ممكن تصحبه للانتفاع به دينيا، وطبعا هو بيتكلم عن الصحبة مع المسلمين، فيكون في ذلك فائدة أن يكون صاحب جاه فيدفع عنك ما يكدر القلب ويصد عن العباد. ومنها الاستفادة من المال، ممكن واحد يصحب واحد الاستفادة بماله، الاستفادة بالمال يقصدها هنا المال اللي هينتفع به في إقامة الدين أو في الدعوة إلى الله عز وجل. هو طبعا في مسألة عند الإمام الغزالي رحمه الله، وهي مسألة كانت عند أهل يعني هذا الزمان، لكن لم يعد لها تطبيق الآن بالصورة المقبولة كما كانت عنده، وهي مسألة التفرغ لطلب العلم والتفرغ للأعمال والتفرغ للعبادة، التفرغ للتصنيف، التفرغ للتدريس. يعني الإمام الزركشي الشافعي كانوا رجل علامة، فحبوا ان هو كده، فاهل جابوه قالوا زوجوه من عندهم، بنوا له دار واجروا له رزقا، اقعد هنا انصر المذهب الشافعي بس، تصنف وتحرر المسائل وتفتي الناس وتعلم الناس وغير ذلك. فده امر مشروع، ده امر مشروع، بالعكس ده كان ده من الامور اللي بتعطي قوه وزياده للدعوه الله عز وجل والعلم الشرعي. وطول ما كان في اوقاف للمسلمين بتوقف على طلبه العلم، توقف على القضاء الشرعيين وتوقف على الأئمة والمقرئ القرآن وغير ذلك، كان في عزة وكان في قوة للعمل للدعوة والعمل والعلم الشرعي والقضاء وغير ذلك. لكن بكل أسف بقى لما جاء عبد الناصر وصادر الحاجات دي كلها وصادر أوقاف المسلمين ظلما وعدوانا، الأوقاف ديت يحبس أصلها وتنفق الثمرة والريع على ما شرطه الواقف. فعش بقى تيجي الدولة ظلما وعدوانا كده تاخد الأوقاف ديت وتقول عندنا وزارة الأوقاف، انت مالك من وزارة الأوقاف؟ الأوقاف دي تدار مش لصالح الدولة، تدار لصالح مين؟ من وقفت عليهم شرط الواقف. واحد أوقف دي على طلبة العلم، واحد أوقف العزبة دي، كان زمان مشهور الأمر ده، مش عارف عزبة مين باشا دي وقف، هو أوقف العزبة ديت لله عز وجل، أنا لما أموت دي صدقة جارية. عزبة الفلانة هانم ديت دي إيه؟ واحدة كانت من الأسرياء ومن العيلة المالكة، توقف 100 فدان 200 فدان إن يطلع الريع بتاعهم ينفق على كذا. وهتلاقي بقى عمارات كتير وأراضي في أوساط وسط البلد وغيرها، كل ده بكل أسف تم إيه؟ تم الاستيلاء عليه، بل إلى الآن ليس هناك قانون ينظم الوقف، قانون ينظم الوقف بصورة عادلة بصورة حقية يعني. وإن الله وإن إليه رجعوا. فالشاهد من الكلام، كلامه هنا لما بيقول إن ممكن واحد يستفاد من المال، قال للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في طلب القوت، لأن الإنسان اللي هيشتغل طلب العلم الشرعي والدعوة الله عز وجل وغيرها أمور ممكن تحتاج وقت، فلو واحد هيفرغ واحد للوقت ده ده أمر محمود. طب أنا ليه بقول الكلام ده غير يعني محبذ في زماننا هذا؟ أول حاجة لتغير النفوس ويعني انتشار قلة المروءة في الخلق، فممكن واحد يكون داعية أو عالم أو طالب علم وهناك من يعني يحوطه بماله ديانة، فإذا به عند بادرة اختلاف أو عند شقاق أو غير ذلك ولا أنت نسيت لا أنا كل بنصرف عليك، فدي مشكلة. مشكلة تانية عدم تقبل هذا الأمر مجتمعيا، فتلاقي الناس تقول لك هو الأخ اللي بيدي الدرس ده بيشتغل إيه؟ الأخ ده بيأكل منين؟ تقول له والله ده هو في ناس بتكفدك فلو أنت بقى عالم ما أنت بتشتغل لله بقى، ده الموضوع ده مش ويبتدي بقى إيه الطعن في العمل الدعوة والطعن في لكن الأمر مشروع مشروع وهو من أبواب القربات، من أبواب القربات، ويحتاج فقط إلى بيئة مهيئة لذلك ويحتاج إلى نفوس وأخلاق تناسب ذلك، والله أعلم. يقول ومنها أي من المهام الدينية الاستعانة في المهمات فتكون عدة في المصائب وقوة في الأحوال، يعني دي أيضا من الأمور الدينية إن الإنسان يعني يصاحب من يحوط ويدفع عنه وينزل به حاجته، ليس فقط في الأمور المالية وإنما فيما يحتاج إليه من أمر في الأمور الأسرية، أمر في الأمور المرضية غير ذلك. ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة، ودي أعظم المقاصد، أعظم مقاصد الصحبة المؤمنة انتظار الشفاعة في الآخرة، كما قال بعض السلف استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، والحديث في البخاري شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، في الحديث أيضا عند مسلم فيقول المؤمنون ربنا إخواننا يعني نناشدك الله في إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون فيناشدون الله عز وجل أن يخرج من قد قضى عليه منهم أن يكون له عذاب في النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليه من قول وعمل وأن يجرنا من النار ومن عذاب النار. فالشاهد استكثار من شفاعة المؤمنين. يقول فهذه فوائد تستدعي كل فائدة شروطا لا تحصل إلا بها، وفي الجملة فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. هو هيركز بقى هيلم الكلام اللي فات ده كله بصورة مرتبة ولك فيه خمس خصال خد بالك منهم من اللي انت محتاج تصاحبه، لان بنركز على القاعدة تاني ليس كل احد يكون محلا للمصاحبة ويصلح للمصاحبة، لا دي قاعدة انتبه لها. فاول صفة او خصلة من خصال من تصاحبه ان يكون عاقلا، ثانيا حسن الخلق، ثالثا غير فاسق، رابعا غير مبتدع، خامسا ولا حريص على الدنيا. ابتدي يفصل في الكلام ده بقى. قال أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. مين بقى هو العاقل؟ يقول ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه يقول لما ينظر في المسائل، ينظر في الأحوال، ينظر في القضايا، ينظر فيما يعرض عليه من حالك أو من شأنك، لما بينظر في الأمور بيفهم، عارف إن فيه مقدمات وفيه نتائج، فيه أسباب وفيه نتائج تترتب على الأسباب ديت، عارف إن فيه أصول وقواعد، عارف إن فيه أعراف، عارف إن فيه تخصص. عاقل، إنسان عاقل بيستعمل آلة العقل اللي ربنا ادهاله في إدارة حياته. والعقل ده تستفاد به في أي مجال. هيقول لك ليه بيستفاد في أي مجال؟ لأنه بيقول لك هو يفهم الأمور على ما هي عليه بنفسه، أو أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. مش شرط يكون إيه ليه قدرة مستقلة على الفهم لوحده في الحاجة دي، مش متخصص، بس عشان هو عاقل يعمل إيه؟ يتأن ويقعد مع المتخصص اللي يفهمه فيفهم. طبعا الكلام ده دلوقتي عملة نادرة، دي حقيقة. انت تجد عامة المشكلات الأسرية سببها ايه؟ الشكل اللي بتفضل الطلاق، الأرقام المفزعة، التحليل بتاع التقرير الإحصائي الأخير ده 760 ألف حالة طلاق السنة فاتت، دي حاجة مفزعة فعلا. يعني الطلاق ده كان بيبقى سببه ايه في الغالب؟ للي يلابس مشاكل الناس، انك تجد في المشكلة في أطرافها قلة في العقل، مش لاقي حد عاقل تكلمه. تعرف لو البيت فيه فرد عقله بده يمشي، يعني لو الزوج عاقل مهما كان هناك من مشكلات الحياة بتمشي. لو الزوجة عاقلة وزوجها ده فيه اللي فيه، وسبحان الله والله فيه نساء يعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيهن خير الجزاء، امرأة عاقلة فعلا تحافظ على بيتها وتحافظ على أولادها، تستطيع ان هي تعبر يعني عقبات الحياة المتتالية، وتحافظ وايه وتستر زوجها وتستر عيوبه وتحافظ على هيبته في وسط الناس، وهو يعني ما يسويش حاجة خالص، ومع ذلك لانها امرأة عاقلة البيت بيمشي. تخيل بقى ان امتى البيت ما يوقف بقى؟ ان ينخفض منسوب العقل عند الاثنين عند الحد اللازم، مش عارف حد تكلم، حد تيجي تكلم ده مش لاقي. طب تتصعد المواضيع اكتر للاسر. تخيل مثلا ان اب يعني اشقى واحد او اكتر واحد يتألم على طلاق المرأة والدها، ومع ذلك لا اب هو اللي يسعى او اخ هو اللي يسعى في طلاق ابنته او طلاق اخته ويفضي الى كسرها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طلاقها كسرها او كسرها طلاقها، ومع ذلك تلاقي الناس تجري. يعني فين عقلك يا اخي؟ وتيجي تدور في النهايه على مشكلات اللي الناس بتتنازع عليها، والله العظيم في احيان كثيره جدا لا تجد سبب معقول لكل هذه المشكلات، انما هو قله التدين وغلبه اهواء النفوس والطيش والحمق وقله العقل، والله المستعان. بنقول ان العقل انصر عمره نادره فعلا، حتى في الامور الدعويه. الامور الدعويه الدعوه لا سيما في زمان الغربه وغلبه المفاسد على المجتمع وعلى الافراد، بتحتاج سياسه للنفس وسياسة للمجتمع اللي انت بتدعوه، وما الذي تبدأ به أولا، ما تقدم وما تؤخر، احتمال الأذى من الناس، كيفية البحث عن مساحات ومجالات وميادين للعمل الدعوي. تخيل بقى مثلا لو حد يتصدى للعمل الدعوي ولا يتسم بالعقل، بيفضي إلى ضرر بالغ، وغالبا إما يخرج دعوة مشوهة في المكان اللي هو يليه، وإما يتعطل العمل بالكلية وغير ذلك. قل بقى في ده في الأمور الشرعية، قل بقى في الأمور الدنيوية بقى. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. تلاقي يعني شخص يتولى منصب كبير جدا وهو أحمق، هو أحمق سبحان الله. وإذا كان الغراب دليل قوم طاف بهم على جهة في الكلاب، يكون هو مقدم العمل وقدم مؤسسة معينة وأحمق يفضي إلى الخسران والعياذ بالله. طيب يبقى أول صفة تحرص عليها في من تصاحبه أن يكون عاقل، وكما قال للقائل عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. ده شو بخيال ديت المثل الشعبي يقول عليه حبيبك عدوك العاقل ولا حبيبك الاهبل. هو الشاعر صاغها من قبل كده بس ايه، عدو سوء عاقل ولا صديق جاهل. الجهل هو الحمق يعني. تخيل مثلا واحد يكون احد بحماقه كده يضيع لك كل حاجه وهو المفروض انه بيحبك وصاحبك. وعشان كده في الاوقات كتير يقول لك انت هتاخد مين معاك في المشكله ديت، اختار بقى اللي هتاخده معاك في المشكله دي. مش شرط تاخد واحد صاحبك، خد واحد عاقل حتى لو العلاقه بينك وبينه مش قويه، بس عاقل لا يخسر. السبب الصفة الثانية أو الخصلة الثانية حسن الخلق، فلا بد منه. إذ رب عاقل يغلب غضب يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته. آه حسن الخلق بنقول أركانه المعروف، بذل الندى اللي هو بذل المعروف في القول والفعل والوجاهة، بذل الندى وكف الأذى، كف الأذى عن الناس، بالثلاث حاجات مطلوبة دي برضه. وأهم من الاثنين دولت احتمال الأذى من الخلق، ده حسن الخلق بقى. فتخيل بقى أن الإنسان اللي بيفقد حسن الخلق ده ممكن يكون عنده بذل المعروف، ممكن يكون عنده كف للشر عن الناس، بس عنده صفة خطيرة ما بيحتملش الأذى، ما بيحتملش الأذى. يعني كم من حقوق ضاعت بسبب عدم احتمال الأذى ده. بيكون واحد قاعد في مجلس بيجيب حق أيتام مثلا، عم الأيتام دول واكل حقهم. طيب انت عشان تجيب حقهم ده قضية بالنسبة قضية شرعية، هو عمهم ده هيعمل ايه؟ عايز يبوظ الجلسة دي، جلسة العرفية وجلسة الشرعية اللي موجودة دي. فلو في واحد قاعد مع انه عاقل وفاهم كويس جدا الهدف اللي هو رايح له وفاهم القضية الشرعية وكل حاجة، لو هو بقى ما هو عندوش حسن الخلق وعنده احتمال الأذى، وساعة ما الراجل استفزه واغضبه ورد عليه وبدا ايه يغضب وينتصر لنفسه، ايه اللي حصل؟ باظت الجلسه وضاع حق الايتام الغلابه اللي مش لحد يجيب حقهم دول. وقس على هذا امثله كثيره. اذ رب عاقل يغلبه غضب او شهوه فيطيع هواه فلا خير في صحبته. وكمان حسن الخلق لما تغضبه لا تامن غائلته وتامن شره. كذلك من الصفات المهمة الفاسق، ألا يكون فاسقا، لا تصاحب فاسقا. دي في حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فصحبة الفاسق ضرر. ليه بقى؟ هو بيقول هنا لأنه لا يخاف الله عز وجل، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. اللي بيخافش ربنا خاف منه، اللي ما بيخافش ربنا سبحانه وتعالى خاف منه، لأنه ما عندوش حاجز من التقوى يمنعه أن يفعل أي شيء. لا سيما أن المصاحبة تقتضي نوع من المخلطة، ندخل بيتك ونطلع على أسرارك، فإن لم يكن تقيا فاحذر منه حذرا شديدا. يقول وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. ودي حقيقة مجربة ومشاهدة. تجد إنسان حاله كان في استقامة وسنة وهدى، ويصحب إنسان مبتدع. من أكثر البدع اللي منتشر الآن واللي بتبقى موجودة عند بعض المتدينين لظاهرة التدين يعني، ودي موجودة قديمة من يعني أواخر عهد الصحابة وظهر بدايتهم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هي بدعة تكفير المسلمين بغير حق. وللأسف دي تلاقي موجودة، وتلاقي واحد جاي كده بيصلي طبعا صلواته وبيتنسك وبيتحفظ من كثير من المحرمات الظاهرة، وكأنه عنده البدعة الخبيثة دي. فلما واحد يصاحبه بقى يلازمه ويطلع معه ويخرج معه، مع الوقت اللي يحصل يتشرب بدعته، يتشرب بدعته، ودي خطر جدا. فعشان كده لابد من التحذير من صحبة البدعة. كان السلف يقولون، وده ينقل على أحمد رحمه الله، الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة، فلاش تعرض نفسك لمواضع الفتن. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، يعني يبغضك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله. ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. من ضمن البدع اللي انتشرت أو الأفات، مش هقول بقى البدع اللي انتشرت، مشكلة التساهل في التدين بزعم إن هو ده المنصوص عن العلماء وهو ده المعتمد في المذاهب وغير ذلك. فنجد الناس بدأت تتساهل وتركب المحرمات بزعم أن هذا الكلام قال به عالم يوما ما، وما تضايقوش عن الناس وتضايقش الدنيا، فبدأ يحصل نوع من التراجع في التدين، أفضى ببعض الناس إلى أنه خلع ربقة التدين من عنقه كلية، وصار واحد من، مش عايز أقول بقى من عوام المسلمين، لا للأسف بقى واحد من فساق المسلمين. بسبب إيه كانت بدايته؟ أنه يصاحب واحد عنده التساهل ده. ولذلك فنصيحة عمر أو المنسوب لعمر رضي الله عنه هذا نصيحة بليغة وعميقة. قال يحيى ابن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. يبقى المفروض أنت لما هتصاحب واحد من شدة حرصه عليك ومحافظته عليك أنه يدعو لك بدون أن تطلب منه الدعاء. ثانيا: بئس الصديق أن تحتاج أن تقول اذكرني في دعائك. وإيه كمان؟ وأن تعيش معه بالمداراة. بتعيش معه بالمداراة يعني دائما تنقبض في حضرته وتتحفظ وتتكلف في القول والفعل والمطالب والنظر وغير ذلك، فده مش صديق. صديق ده المفروض هو انت وهو روح واحدة في جسدين، فكيف الانسان يعيش مع نفسه بالمداراة؟ تالت بقى: او تحتاج ان تعتذر اليه. يبقى بئس الصديق تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. ومسألة الاعتذار إليه دي طبعا فيها تفصيل. الصحيح ومن مكارم الأخلاق أن الإنسان إذا أخطأ يعترف بالخطأ ويبادر بالاعتذار، لكن المقصود هنا إذا الإنسان اللي هو بيبقى مفرط جدا في الحساسية، مفرط جدا في الحساسية، يحتاج انك بمجرد الكلمة ومجرد الإشارة ومجرد النظرة لازم تعقبها يعني سيل من التبريرات والاعتذارات والتحرزات. ليه كده؟ وتعرفين مسألة الحساسية عايز تعرفها كويس عشان تعرف ايه بس الفرق بين الناس وبعضها. لو افترضنا ان في واحد جات ناموسة قرصته كده، الطبيعي ان الناموسة دي هتعمل ايه؟ تعمل نطبة حمراء وكانها كده، صح؟ مش ده الطبيعي عند الناس كلها؟ طب لو في واحد مجرد ان موسى بقى قرصته جسمه كله بقى فيه احمرار، وجسمه كله بقى فيه اكزيما، وحصل له حاله من الارتكاريا وارتفاع درجه الحراره، ده طبيعي؟ ده مش طبيعي، صح؟ هو ده بالظبط النموذج اللي احنا بنتكلم عليه. ان واحد طبيعي جدا انك لما تتكلم مع واحد او تدخل معاه في نقاش او يحصل بينك وبينه معامله ويعني يبدل منك بعض الشده او غيره، الطبيعي انه حتى لو ألمته انها لا تتجاوز قدر الايه، راس الدبوس كده اللي هي زي قرصه الناموسه كده. في واحد تاني بقى الحد الطبيعي ده يعمل معاه ايه؟ يخلي جسمه كله حساسيه، جسمه كله يطلع له فيه ارتكار. لا ده مش طبيعي، لازم نعترف ان الشخص ده مش طبيعي، ده متعب جدا في التعامل، وطبعا بيبقى متعب اكتر لو في الزواج. يعني واحد هي ده زوجته بقى بالطريقه ديت، ده بيعاني جدا، او العكس لو امراه ده زوجها بيعاني كذلك، متعب في بس في صلة الرحم. لو واحد بقى اخوه كده او اخته كده هيعمل ايه؟ طب صحيح بالمناسبة يعمل ايه بقى معاهم؟ يعني اللي هو خلاص بقى ربنا قدر ليه ان يكون عنده حد لازم يعامله بالطريقة دي، يعمل ايه معاه بقى؟ يعامله بالاحسان ويراعي حالة الحساسية اللي عنده دي، يعامله بالاحسان ويراعي حالة الحساسية اللي عنده دي، ويحدوه في ذلك عشان يطول نفسه الاحتساب. تخيل مثلا واحد بيبر والده او بير والدته، شو والده شخصيه حساسه جدا جدا بالطريقه دي او العكس، ينفع في يوم الايام يسيبه زعلان كده ويقول له انت مالكش حق تزعل؟ لا ما ينفعش. طب ما هو الراجل بيقول لك انا صدري بيضيق، اعمل ايه؟ يقول له احتسب. طب ينفع زوجها ما بيعجبوش العجب وحساس جدا ويزعل من اقل حاجه، ينفع تسيبه زعلان كده؟ لا ما ينفعش. يقول له ايه؟ يقول له لا صلحيه راعيه. طب إيه؟ انا ده زهقان، احتسبي. العكس لو واحد ما ربنا قدر عليه ان زوجته بالطريقه ديت، وبالمناسبه الصفه دي غالبه في النساء، يعني ممكن تلاقيها متكرره. طب الحل يعمل ايه؟ يحسن اليها. بالذات لو كانت امرأة فيها صفات طيبة وصاحبة ديانة وصاحبة خلق ويعني بينه وبين بعض معاشرة بالمعروف, بس دي نقطة عندها وعيب صعب. لكن يعمل ايه؟ يحتمل ويحتسب. بدون احتساب صعب يكمل, يعني بدون احتساب صعب اي واحد يكمل في الاحسان الا لو كان بيعامل ربنا بس, بيعامل ربنا سبحانه وتعالى بس. بيقول ودخل جماعة على الحسن وهو نائم, الحسن البصري, فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت كأنه عامل لهم مكان يستقبل فيه إخوانه. فدخلوا فلقوا إيه؟ فواكه معدة, أطباق فاكهة بمنتهى الأريحية وبدون تكلف, اتعامل كأنه قاعد في بيته. فلما أتى الحسن رحمه الله قال لمن يفعل ذلك يأكل من فاكهة البيت, رحمك الله, هذا والله فعل الإخوان, هذا والله فعل الإخوان. يعني فعل الإخوة في الله, الإخوان المتصافين في الله, فيش بينهم بين بعض تكلف. أنت هتمد إيدك على الحاجة بتاعته بسماحة نفس منه ومنك. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ الكم معروف هو كم الثوب, يعني يقول لك أي حد دخل إيده في هدوم صاحبه ليوصل لمكان الفلوس يعني يأخذ الفلوس اللي عايزها؟ قالوا لا. قال فلستم بإخوان كما تزعمون. فحيقول لك تعمل تما الإخوة دي شيء حلو هو, أنا هقعد مع صحابي مد إيدي. طبعا اللي يفهمها بالطريقة دي هو ده فهم قصر للمسألة. هو هيفصل بعد كده بقى, لأن الإخوة بيبقاش لها طرف واحد, الإخوة ما بيبقاش لها إيه طرف واحد, الإخوة بيبقى لها طرفين. وزي ما بقول هو بيتكلم على المراحل العليا قوي والنماذج الراقية جدا, اللي هو إن الإنسان بيتحول هو وأخوه إلى روح واحدة في جسدين. فهو في واحد يا جماعة هيزعل لو هو أنفق فلوس نفسه؟ لا. فبالتالي لما أخوه ينفق الفلوس ما يزعلش. بس مين بقى اللي هيشترط فيه الصفات ديات؟ ما احنا قلنا هو العاقل, الدين, حسن الخلق, عشان بس نفهم الأثار السلف صح. لكن اجيب واحد مثلا راجل لئيم الطبع ويقول لك ايه ادخل ايدك في كم اخوك وخد الاتام اي اشرطه وخلي كل حاجه عنده وسيبه, خلاص مش ده المقصود من الايه نفهم السلف بيقولوا الكلام ده ليه. ده نموذج راقي جدا من الاندماج بين الارواح والتصافي ما بين الاخوه. ويروى ان فتحا الموصلي جاء الى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل, فقال للخادمه اخرجي لي كيس اخي, كان ألم بشيء فمحتاج فلوس, فراح ما لقاهوش موجود, فقال للجارية اللي موجودة طلعي بس كيس الفلوس اللي محتاجه. ادته كيس الفلوس, خد منه درهمين, عشان تعرف بقى ده حسن الخلق وده حسن ده, ما خدش الفلوس وروح, هو خد ايه؟ خد درهمين ومحتاجه. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك, فقال إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله, هيعتقها مكافأة لها أنها ايه؟ طب ليه بقى؟ لأنها بتفهم. كانت ممكن تبقى جارية عقلها قليل وتقول له لا لا لا انا ما طلعش الفلوس بتاعت سيدي حد, يبقى هي كده عملت تصرف مشين بالنسبة ليه مع اخوه. فلما لقاها بقى فاطنة كده وبتفهم وقامت بتصرف من حقوق الاخوه وهو مش موجود, قال لها ان كنت صادقة فانت حرة, فنظر فاذا هي قد صدقت فعتقت, يعني صارت حرة لوجه العز وجل. فصل في بيان ما على الانسان لاخيه من الحقوق. الحق الأول, والحاجات دي مهمة إخواني, حتى يعني نحاول نتخلق بهذه الأخلاق الطيبة ونعرف أن هذا من الدين, هذا من الدين. يعني حسن العشرة وحسن مصاحبة الأصحاب والأخلان والإخوة في الله دي من الدين. فنتعلم الجزء النظري أولا, ثم نجاهد أنفسنا في تطبيق هذا الأمر بالتصفية والتحلية. تصفية النفس من عكس هذه الصفات, الشح والبخل والغضب وسوء الخلق وغير ذلك والحسد وغير ذلك, والتحلية بمثل هذه المكارم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. الحق الأول, بص يا سيدي, الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها, وذلك درجات. يبقى أنت تقضي حاجة أخيك وتقوم بشأنه, ودي درجات. هو جايبها ثلاث درجات. الدرجة الأقل اللي هي الدرجة الدنيا, القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار. يبقى أنت بمجرد أخوك ما يطلب منك طلب تهرع إليه وتجيب هذا الطلب بقلب ودود ووجه بشوش. يبقى أنت تفزع إلى هذا الأمر تلبيه بقلب ودود ووجه بشوش ويستشعر منك ذلك. طالما طلب منك طلب يلاقيك في إيه؟ في خدمته. طيب المرحلة الأعلى من كده شوية. قال وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال. ده بقى أنت ما تستناش لما هو إيه يسألك ويطلب منك اعمل لي وخلي لي. لا ده أنت من حكم المصاحبة اللي بينك وبينه تشوف إيه الموضوع اللي محتاجه وتعمله بدون ما هو يسأل. طالما أنه حاجة في طاقتك تحسنها مع إيه القدرة. أعلى المنازل بقى أن تقدم حوائجه على حوائج النفس. طب دي ليها شاهد؟ آه. قال عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ده مقام عالي جدا إن هو يبقى صاحبه وأخوه محتاج حاجة وهو محتاج نفس الحاجة فيؤثر بها أخاه على نفسه. فده خلق راقي جدا ودي مرحلة عليا جدا محتاجة نفوس صافية حتى تفعلها. يقول وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. 40 سنة ده ما عادوش عيال بقى ده بقى ورجال كبار ده ممكن يبقى جد كمان ومع ذلك يفضل طول ما هو عايش بيصل هؤلاء صلة لأبيهم صلة لأبيهم من حقوق الأخوة. يبقى ده كان الحق الأول قضاء الحوائج ودي 3 درجات. الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة والنطق تارة. يبقى أخوك لي حق عليك بلسانك. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته. يبقى تسكت عن عيوبه سواء هو حاضر تعودش إيه تنتقصه ولا تلمزه ولا تعيبه في حضوره وفي غيبته من باب أولى. هيستثنى من ذلك إيه الأمور المشروعة كمان إذا سئلت عنه في أمر من أمور الزواج لأن دي مصيبة بتحصل. واحد يجي يسألك عن صاحبك أو عن أخوك ده في مسألة من مسائل عشان الزواج وهو في عيب تقوله ولا تسكت عن عيبه؟ تقوله لأن المستشار مؤتمن. نفس اللي بيحصل بقى في الزواج زي في الشركة لو واحد جاي يشاركه أو يعامله معاملة مالية أو أي شيء هيطلب رأيك فيه بصورة شرعية وانت مستشار في ذلك فيذكر عيبه. ودي الامور اللي جمعها العلماء في جواز ذكر عيوب الشخص. كذلك في مسألة بقى طلب العلم هو ممكن يكون مع ما هوش فقيه فهيقول لك انا استفتي فلان وده صاحبك وحبيبك تقول لا استفتي واحد غيره عند عيب ليه هو بس دي بقى نصيحة للمسلمين نصيحة للمسلمين. يبقى أول حق لأخيك باللسان في أن تسكت عن عيوبه في حضوره وغيبته وتسكت عن الرد عليه ومماراته ومناقشته اللي هو المماراة المجادلة والرد على الشخص ومناقشته اللي هو كل ده اللي هيفضي إلى ضيق الصدر ويفضي إلى حزازة النفس ويفضي إلى ظهور العداوة. ده بيكدر حال الصحبة. هيشترط من ذلك أيضا إيه ما لم يكن في هذا الرد إظهار حق أو إبطال باطل. هو هيجي هيقول بعد كده قيد معين إن بقى بخلاف الأمر بعرف إن على المنكر أو غير ذلك فيما عدا ذلك الأمور بقى اللي هي مش كده. يا رجل ده أنت بتلاقي 2 أصحاب لو ما تخنقوش مع بعض ما ارتاحوش في أي حاجة وهم راكبين مع بعض هم ماشيين على طول يمين يقول لك الشريك المخالف. لا ده ما ينفعش. الصحبة فيها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للاثنين الصحابة هم ماشيين قال لهم إيه كانوا 2 تطاوعة ولا تختلف. 2 مشي بعض تطاوعة ولا تختلف. طيب ومن كذلك من الحق عليك انك بالسكوت يعني ولا يسأله اذا لقيه الى اين فربما لا يريد اعلامه بذلك. يبقى ما تسألوش انت رايح فين. ساعات تطلع عفوية. طيب افرض قال لك ايه ده انا في مشوار ما تزنقش ما تضيقش عليه بقى. لا والاولى انك ايه لو بتعوز حاجه من واحد تطلب الحاجه ابتداء. ساعات هيتصل بيك يقول لك انت فين انت مالك انت عايز ايه. يعني ده حقيقه خلق مرذول. يعني اتصل بيك يقول لك انت فين الاجابه المنطقيه انت مالك انت عايز ايه بقى حضرتك. او واحد يتصل بيك يقول لك انت مين قال ايه يا عم ده هتحصل صحيح. يعني يعني ايه اتصل يقول لك انت مين؟ انت يعني انت اتصل بيك مش عارف انا مين. هي طبعا دي بتحصل ايه برضو لما يكون واحد بيتصل ويحس ان الرد عليه مش هو الشخص اللي ايه اللي هو عايزه. طب ما تقولش انت مين, تقول سلام عليكم انا فلان الفلاني ابتداء حتى يعرف نفسك. لكن تتصل بواحد اول مره تقول انت مين, يبقى ولا يساله اذا لقيه الى اين, فربما لا يريد اعلامه بذلك. برضو من حقوق في باب السكوت باللسان ان يكتم سره ولو بعد القطيعه, يكتم سره لا يفشي له سرا. هو صاحبه والراجل التاني اتعامل معاه في الصحبه بقى فاظهر قدام, احنا قلنا الصاحب اللي يحوجك انك تنقبض وان انت تعامله بالمداراه مش صاحبك, بئس الصديق هو, انما صديقك بقى اللي انت هتنطلق معاه براحتك, هتبقى كانك بتعامل نفسك. طب لما انت بقى بتعامل نفسك قدامه شاف منك عورات وشاف منك عيوب وشاف منك اخطاء, طب بعد كده قدر الله سبحانه وتعالى انكم تفترقوا, عشان هو صاحب نبيل وعنده دين وعنده مروءه يكتم كل الاسرار دي ولو بعد القطيع. وسبحان الله في ناس بتعمل الحاجات دي من باب المروءه. يعني كان في واحد كان هو امين سر السادات, كان اسمه ايه والله, عاش بعد من السادات تقريبا 26 سنه او 27 سنه ما اتكلمش في حرف واحد, مع ان السادات قعد حاكم لمصر قد ايه, من سنه 70 ل 11 سنه, 11 سنه بقى مليانين احداث. وده كان هو ايه يعني بتاع القصر الرئاسي بتاعه اللي هو الملاصق ليه على طول, ده اللي هو زي زكريا عزمي في عهد مبارك كده, ما اتكلمش ولا كلمه, ما ينطقش ولا كلمه بعد من 27 سنه. شو بقى من 81 لحد 2008 ما اتكلمش ولا كلمه, واتعمل معاه بقى وكالات انباء اجنبيه وصحف عربيه ولا ما يتكلمش. يقول ده راجل انا صاحبته وشفت سره وطلعت عليه ما اتكلمش عنه. سبحان الله بقى, ده منطلق, دي مروءه يحمد عليها على فكره ووفاء يحمد عليه. شوف بقى للاسف ممكن بعض الناس ممن يكون يعني ظاهره التدين وانت تغضبه او تقاطعه او يحصل بينك وبينه مشكله يعمل لك لله ثم للتاريخ, ويبدا بقى يقول كلام بحق وكلام بباطل وتاويل للامور حاجه. سبحان الله فعلا المروءه دي شيء عزيز. فيبقى من حق الصديق والاخ على اخيه والصديق على صديقه ان هو يكتم سره ولو بعد القطيعه, من باب اولى بقى حق من حق الزوج على زوجته وحق الزوجه على زوجها, انه يكتم السر ما يتكلمش في عيوب وما يتكلمش في اخطاء. هيستثنى من ذلك الفتوى الشرعيه او محاوله الاصلاح. لكن حصل قطيعه وكل واحد راح لحاله بقى, ما حدش حد يتكلم على التاني, دي النفوس الكبيره ودي الاخلاق الراقيه. يقول ولا يقدح في احبابه واهله. من حق اخيك وحق صديقك عليك ان انت لا انك تسكت عن القدح في احبابه واهله, لان مهما كان فيهم من السوء وهو معترف به لكن يسوءه انك تذكر ذلك فتسكت عنه. ولا يبلغه قدح غيره فيه. ما ينفعش تقول له فلان بيشتمك وفلان بيقدح فيك فلان بيعيبك, ما شتمك الا اللي بلغك. يعني اذا كان التاني رمى بالسهم من ولم يصبني, انت جبت السهم وقمت ايه حطه فيه, فينفعش. طيب الحق الثالث, يبقى كان الحق الاول قضاء الحوائج بالدرجات المتفاوته بتاعه, الحق الثاني حق اللسان بالسكوت طرب ونطق طرب, ده كان حق اللسان بالسكوت. هيبقى الحق الثالث يقول وينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف ونهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت, فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد, ومن غلبت محاسنه مساويه فهو الغاية. وقال ابن المبارك رحمه الله المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. يعني من أخلاق المؤمن أن يعذر الناس ويحسن الظن فيهم ويطلب لهم ويلتمس لهم مخارج للحفاظ على الود وإبقاء العشرة. ومن أخلاق المنافقين تتبع العورات وسوء الظن والعيب والتنقص الدائم. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله الفتوة الصفح عن زلات الإخوان. عايز أقف هنا لأن الفتوة دي عايزين نتكلم فيها كلام مطول شوية, وده نستكمله إن شاء الله في المرة القادمة.